السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ الحمد لله. طيب مش سريع يا شيخ، دلوقتي حضرتك سؤال سريع ده من حضرتك، معلش. اتفضل. حضرتك قلت قبل كده ان نسبه زكاه المال ما تنفعش تحط في مستشفى خيري. نعم صحيح. اشكر حضرتك. احنا في القريه الصغيره جنب حضرتك كده في الامام عندنا قال لك ان تدخل في سبيل الله. نعم. جنب في الزكاه. سبيل الله الجهاد. الجهاد؟ سبيل الله الجهاد وتوابعه. لا لا مش ده خلاف رأي الجماهير، ده رأي البعض المتأخرين، رأي لبعض المتأخرين ورأي المرجوح والجمهور من العلماء أكثر العلماء الأولين على أن في سبيل الله الجهاد وتوابعه. ثم إن هذه المستشفى أو المستوصف كما تسميه يتعالج فيه الغني والفقير، والغني ليس بمصرف، ويتعالج فيه الكافر والمسلم، والكافر ليس بمصرف. الله. والزكاة يشترط يلزم فيها التمكين أيضا. السلام عليكم. الله يبارك فيك. أطمن تعظه حول الدين يقول هل ترضاه؟ حكما ترضاه لحريمك؟ يقول نعم. هذا لا يتفاهم معه، أقطع معه الجدال، شخص فاسق ديوث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كنت عايز حضرتك سؤال بعد إذنك. تفضل. من دلوقتي جايبي شغلنا في شركة مخصصة لصناعة المواد الغذائية، ده قسم، قسم تاني مخصص لصناعة المية المعدنية، لكن فيها قسم مخصص لصناعة العبوات اللي هي اللي تعمل خمر وكده. أنت ماذا تعمل؟ أمين مخزن. أمين مخزن. يعني في المخزن. يعني ولا في المخزن مخصص لصناعة المواد المعدنية بس، لكن في أقسام ثانية في الشركة. أنت فيما يخصك، أنت عملك متعلق بصناعة الزجاجات الخاصة بالماء الصحي؟ بالماء. تمام. لا اسم عليك أنت. تمام. هل أخوال الزوجة أجانب بالنسبة للزوجة؟ نعم أجانب. يحل لخال الزوج أن يتزوج الزوجة إذا مات ابن أخته. فصحيح أن الخلفاء يجب أن يكونوا من قريش، الإمام الأعظم يكون قرشيا، والنبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، مع قوم الدين. دخلت على بيت أختها صبا وقامت بإطلاق النار عليه، فأخذوه ورأينا الدماء على الأرض، ورأوا الجيران وقالوا إن غالب الظن أنه ميت، ورأينا في الأخبار أنه ميت. هل يجوز الآن زواج أختي؟ خلاص إذا تثبت من الخبر، يعني لو تم مدة زمنية يعني ولا ها؟ سنة؟ سنة ولم يأتكم منه أي خبر، والدماء رؤيت ولم نعلم عنه شيء، لكن أغلب الأخبار التي لم تصل ميت فليجوز. يعني من هم الذين أخذوه؟ ورأينا على الإعلام أنهم قتلوه، كيف عرفنا؟ ها؟ من سوريا. ها؟ ممكن قضية وضع في سوريا وضع مجري مخزي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. احنا بعثنا فيك عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، كان فيها شخص خشوا سائق بيتي. نعم. لكن شخص دخل سارق إلى بيتي. شخص دخل إلى بيتي. أسباب المعز. ها؟ دخل سارق إلى بيت شخص، وبعدين وبعد ذلك السارق لم يتمكن من السرقة وهرب. طيب. لكن سقط منه هاتف النقال داخل البيت. خذه. هل صاحب البيت يجب عليه أن يحاول إرجاع؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يرجعه له، عقوبة تعزيرية، عقوبة تعزيرية، سلموا للشرطة. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام وبركاته. حرام وبارك من حبك الله. حبك الله من حبك الله. تفضل. أفضل أول حضرتك حفظ القرآن. طيب. كنت أضرب الأولاد بس مجرح. دي بس كده الله يكفينا الشر كل دي شر. عشان أعرف المباح لا يجوز كده يعني سنة يعني دول كانت مصطفى. والله يا أخي إحنا فصلنا من نحن فصلنا من عندنا عددا من المعلمين من قبل الفظاظة الغلظة هذه. يأتي بمسؤول الكهرباء حمراء من التي يدخل فيها السلك. ويجلد الأولاد على ظهورهم فصل في الحال. فإياك إياك أنت هو أنت عارف شرب الخمر والزاني الجلد لا يتجاوزها الجلد لا ترفع الأيدي وتضرب لا الجلد هكذا إنما تجلدهم جلد العبيد وال... حتى العبد لا يجلد هكذا مثلا 20 عصا على الأيد يا مفتري حرام عليك هتنسال أمام الله 20 عصا على الأيد وأذن في منكم في عندهم فضاء يضرب على ظهر الأيد ممكن يكسر العظم يعني يتحمل دي كسر العظم كم سنة هو الطفل الذي ليس بمستقيما صح وما استقام ارسله لأهل اعتذر ابنكم متعب عارفهم ولا كانوا عدد كبير يعني كل العالم تضرب كل العالم ولا بعض الطلبة بس يعني يلا إن وجدت إن استطعت أن تتحلل منهم تحللت ما استطعت تستغفر الله ولا شيء نعم لا يوجد فوق حد ايه لا يوجد في حد من حضرات فوق 10 اصوات حسنه يعني بعض العلماء لا فوق 10 فوق 10 يعني حسنه بعض العلماء بالنسبه للعمل الاجرائي ولا اجراء الاجرائي مش ليس حديثا توكل على الله اطلب العلم لا تجلس تفكر كثيرا هذا احيانا يورث وسوسه يقول انا ادخل الصلاه اريد ان اؤدي الفريضه اريد ان انوي انني بين يدي الله اريد ان انوي الصحه والبدن والعافيه أريد أن يعد 10 نوايا قبل السلام تفوت تكبيرة الإحرام موسوس يسأل عن حديث لن يفلح قوم ولا امرأة أخرجه البخاري أن يجوز التبرع بالكلى بعد الموت أختار القول القائل بعدم جواز ذلك إذا رجع الزوج زوجته من الطلاق الثاني وكان جاهلا أو نسيا بوقوع طلاقه الأول فإن رجع صحيح عن التطليقتين رجع الزوج زوجته من الطلاق الثاني كان نسيا وقوع الطلاق الأول طيب رجع صحيح لكن يبقى له تطليقة واحدة كان نسيا عليكم السلام يا شيخ أنا عندي سؤال تفضلي. دلوقتي زوجي توفى من حوالي 6 سنوات. ايوه. ترك كاسة ارض يعني، هو لي والدته وانا زوجته وولدين اكثر صغيرين. فساعتها قلت لوالدته عايز احقق في براس ابني، قالت لي لا طالما الارض هتبقى للعيال مش عايز حاجه، بس لو فكرت تبيعيها هاخد فلوس. عفوا. سنوات بتاعت الارض وسجلتها بارض تانية في مكان تاني يعني. عايز السؤال. هل ليها فلوس معايا؟ عيد السؤال. قولي زوجي. زوجك مات الله يرحمه. الله يرحمه. ترك قطعة أرض. أيوة. طبعاً معروف أول ما يموت الزوج تيجي أمه على طول بسرعة تقول ما أنا مش عايز حاجة من ابني، لو أريد شيء من ابني. وبعد ما المصيبة تهدأ شوية ترجع تطالب، ده معهود يعني. تمام. طيب هو أولادها التانيين اللي هم زوجي مرضوها على تنازل، قالوا لها ما تاخديش حاجة من العيال عشان صغيرين مش عارف إيه. ومرت على تنازل هي ان هي بتنزل انا على وصيه ان انا هوزع العيال بحقها في الارض، ولكن انا بعت الارض من حوالي سنه واستبدلتها بارض ثانيه. دلوقتي المفروض ان هي تاخد فلوسها؟ هي طلبت. هي ما طلبتش، بس هي مش على علم ان انا بعت الارض يعني. ولادها قالوا لي ما فيش حاجه، هي خلاص ارض اتبدلت في ارض وخلاص. انا اذن لازم نسمع وجهه نظرها. لا ما تأسميش في على الاجمال اللي ذكرتيه، لا تأسمي، لكن هي لها وجهه نظر نسمعها. والله انا شايف يعني انا ما اعرفش توابع القضيه، بس ما دام اهدت لك الارض عن طيب نفس خلاص. لكن افترض انها قالت انا وهبت لها هذه الارض على ان تبقى بجواري، هذه ارض جنبها تبقى بجواري، او اتت باي سبب لازم نعرف. تمام. هي عشان خاطر الاولاد ولسه 5 سنوات و2 سنين، فهي عشان الموضوع ده يعني ايه. انت رحت اتزوجت بعد زوجك ولا لسه مع زوجك؟ لا ارمل. ايوه. حاليا انا بس خايفه من الحرمانيه ان انا اقسم ان انا مش اديتها ناقصها. وفي نقطه ثانيه معلش يا شيخ برضه، دلوقتي الارض الاولانيه جبت الزراعه ده في سؤال، في سؤال يعني في سؤال. اصبري يا اختي. اتفضل. الارض لما جدت الاولاد تنازلت عنها، تنازلت لك او لاحفادها؟ ليا باعتبار وصيه. لا يعني قالت لك ولاولادك او للاولاد وانت وصي عليهم؟ للاولاد انا وصي عليهم. خلاص ما في مشكله يعني، اذا ما تنازلت لك عن شخصيا عن شيء. لا للاولاد ابنها. ايوه للاحفاد. تمام. هي تنازلت للاحفاد خلاص، انت فقط وصيه على المال. تمام. بس الوصي يجوز له ان يتصرف في المال الذي تحت يديه بما ينفع، هل بما ينفع الذين وصى لهم الميت؟ هو انا ما انا بعت الارض واشتريت ارض بكان مكانها تاني، مكان تاني احسن منها يعني ولا ايه؟ اتكلمت على يعني احسن منها وليس احسن منها. احسن من ارض الاولانيه. طيب الحمد لله لمصلحه الاطفال لا باس. في طلع ان شاء الله. طب بس في مشكله الان. تفضل. الله يزيدك من فضلك. دلوقتي اذا انت متي، اذا انت متي نعم، لك اب متوفر، لك ام متوفر. طب اذا انت تزوجتي، اذا تزوجتي ومتي، اليس الزوج الجديد سياخذ منك ربع التركه؟ تمام. تركه للاولاد، كيف تستجيزين ان ياخذ الزوج الجديد ربعها اذا انت متي؟ يعني هل انت كاتبه الاشياء دي موثقاها انها للاطفال؟ ممكن بكره واحد يكلمك كلمتين يعني قلب كليم يعني وارد ان شاء الله. في حاجه كده اللي هي الحياه دي، وبعدين امام الليالي عارفين القصه كلها يعني. هي عارفين لكن هياخدوا منك الفلوس فين؟ المهم ان نريد ان نؤمن للاطفال حقهم، بحيث انك اذا تزوجتي او متي الان، حتى اذا متي الان، اذا متي اولادك سيرثون منك. ابوك وامك ميتين؟ الله يرحمه. اولادك بنات وبنين؟ نعم. اولادك بنين وبنات او كل ولدين؟ ولدين. بس ما داموا اطفال يعني 12 سنه و8 سنين. ماشي. على كل حال انصح بان تكتبي ورقا اخر يضمن الاولاد حقوقهم ويحتفظ به مع شخص وصي. تمام. لكن انا لا اثم علي الا لا اثم علي يعني ما كتبتها لك، الا اذا كان له وجهه نظر اخرى نحن لن نسمعها. السلام عليكم.

قالوا إذن الفدية ممكن تعملها في بلدك. هاي يا الفقهاء فدية فدية من صيام أو صدقة أو نسك ممكن تعملها في بلدك. والهادي يفعل في مكة، هذا بعض التفصيل، والأمر في ذلك كله واسع والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نحمد الله ونشكر. طيب. طبعا يا شيخ مصطفى في موضوع بس، وانا حاول عاكل في الكلام عشان ما اطولش على حضرتك، هو اجل المقصود على مذهب اهل السنه ومذهب المعتزله. اجل المقتول. اجل المقتول؟ ايوه. ايه ما له اجل المقتول؟ الخلاف بس ان انا عايز ابين الحقيقه بالظبط. كل ما في الامر اهل السنه بيقولوا ان الانسان له اجل واحد لا يتاخر عنه ولا يتقدم. طيب ربنا اللي قال كده ولا اهل السنه؟ اولا يعني نعم هم قالوا ذلك تبع لكلام الله ولكل امه كتاب، كل امه كتاب هذا جاء اجل لا يستخدمون ساعه ولا يستخدمون. ايوه. اما راي المعتزله فهم في ثلاث اقوال. اعجبهم ان الكعبي وهو من اشهر علماء المعتزله القتل فعل العبد القتل. اعجبهم عند عفوا اصبر يا حبيبي، اعجبهم عندك ولا عند من يعني اللي انا مستغرب اعجبهم يعني من يعني من افهم اعجبهم يعني كانوا ضال اصلا يعني الكلام غريب يعني خلاص الكلام غريب سيبك من الغريب وامسك الثابت. ما انا ملتزم بالكتاب لان انا مال كتابك انت كتابك هو كتاب الله ام وضع البشر؟ لا الله لا الكتاب اللي انت بتدرسه الان كلام الله ولا كلام البشر؟ خلاص أنا كتاب الله ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. المعتزلة يقولون لا، إن المقتول إذا لم يقتل كان سيعيش، إذا لم زي الأمريكان لما كانوا بيحاكموا واحد من الناس المشتركين في قتل في برج أمريكا برج التجارة كان من حيثات حكم بعضهم ايه؟ انت تسببت في موت، انت تسببت في مقتل 50 واحد مثلا. الواحد منهم كان عمره 50 سنة. العمر الافتراضي اللي يعيشه مثلا عندهم 80 سنة. فانت انقصت من عمر كل واحد 30 سنة، ف50 بألف وخمسمائة سنة عليك حكم 1500 سنة زي. حكم على واحد إن أنا لذي الحيثيات بالسجن 220 سنة على أساس أنه أنقص بزعمين من الوسط الافتراضي للموت عدد من سنوات ضربات عدد الذين تسبب في قتلهم فجمع أصدر حكم بهذه الطريقة. طبعا هذا الحكم طبعا المعتزلة يقولون بمثل هذا الضلال، لكن نحن عندنا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. نعم. طيب شو مصطفى السؤال الثاني هو الأذان للفروض عموما كل محافظة لها وقت مضبوط؟ ها؟ كل محافظة لها وقت تأذن على الوقت بتاعها. طيب عندنا هنا بيأذن على الراديو يعني على حضرة القاهرة. أيوة. يعني يقولون كده في الزاي يقول وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. طب الحكم هنا يجوز ولا لا؟ تصلي إلا إذا دخل وقت الصلاة. تمام. في بلدك. حديث إذا جاءكم من ترضون دينا خلقا فزوجوا ضعيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا بحفظ ولاد القرآن وبيحفظ يعني بس أنا بدأت في الحفظ، فأنا لو قلت للشيخ بتاع مثلا يعاقبهم بالضرب فكده أنا عليا ذنب؟ تصيب الضرب؟ نعم. تصيب أن يضرب أبنائك؟ يعني أنا يضربهم عشان هما يسمعوا كلام الحفظ يعني بتعبوني في الحفظ وهو الضرب بتاع وضرب المعلم ده ضرب يعني يضرب يجلد جلد الحمام. لا ترجع لما تحس مما يخاف يعني من الوفيات ويحتاج بس ضربة خفيف يا أختي في المدرسة. لا أقول معي خرطوم كده صغير. خرطوم حرام أنت تتحمل الضرب بالخرطوم ده؟ هل تتحملين الضرب بالخرطوم إذا أرسلناك لمعلمة وقلنا إذا لم تحفظ ضربيها بالخرطوم ترضي كده عن نفسك؟ والله ما تتحمل الخرطوم ده عارف الخرطوم؟ ما تتحمل الكرباك ماشي نقول الله يجزيك ولا نقول إيه بس؟ علمي أولادك بالحكمة والمعظة الحسنة الضرب الآن يعني أصبح يعني يسد بنفول كثيرين لأن من المدرسين هم بجبلتهم فظوة وغلاظ إذا أخذوا منك هذا الكلام سيسيئون استخدام كلامك. جزاك الله خير. الله يسلمك. ضرب يؤثر. يعني مثلا أنا مثلا حتى يبدو أنا كتبت مثلا كلام زعلتني منها فأنا بحكي لأمي مثلا لحاجة ربنا بينها أو بين حماتي فأنا كده ده يعتبر غيبة يعني ولا؟ إذا كانت أمك ستصدرك أمك ستصدرك ففي هذه الحال تكلمي لعلها تصدرك إن كانت أمك طيشة في أمات طيشة يعني وتزيد المسألة اشتعالا وستغير صدرها ضد حماتك فلا تخبريها. الأخت سئل عن الضرب لا يجوز الضرب في الوجه أبدا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليلطمن الوجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. إذا دعوت أعزم المسألة لا تقل الله يوفقك إن شاء الله إنما أعزم المسألة الله يوفقك الله يغفر لك. تفضل. بعد المعارف عايزين يكون معانا تأسهم أو تتشغل في الاسهم تأسهم. السؤال لحضرتك هل السهم ده دوري يساوي 16% من أصل رأس المال؟ هل ينفع أتخذ عائد وياخد 6% وأنا آخذ 4% نتيجة استغلال فلوسه فإيه السبيل الشرعي؟ من الربح ولا من النازل يعني؟ من الربح ولا من النازل يعني؟ من الربح يا شيخ من الربح. إيه من الربح، تكلم من الربح. يجوز يجوز للمثمر ولصاحب رأس المال يجوز المثمر ولصاحب رأس المال أن يتفق على نسبة لهذا ونسبة لذاك. نعم. والسؤال الثاني بعد ما حضرتك دلوقتي لو واحدة تدفق ألف دائنة ثلاث أوقات دائنة ولكن جوزها لم يتفق فيها ولم يعني يخرج لها إذا كانت طلقت منذ سنتين كما تدعي فلا تجب عليها انتهت عدتها. العبرة الشرعية دي لكن أمام القضاء لازم تحذر على نفسها حتى لا يرفع عليها قضية لكن كحكم شرعي العدة أبدأ احتسابها تبدأ أو يبدأ احتسابها منذ التطليق. نعم نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل حاجة شيخنا الحمد لله بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير. وياك. سؤالي كالتالي يا شيخ. ها حماية رحمه الله توفى منذ شوية. الله وترك ولدان وبنتان. ولدين وبنتين تركا. نعم ولدين وبنتين وزوجة وأب. زوجة طيب شيء مشكلة في الوقت. الولد الأصغر ذو الاحتياجات الخاصة والبنت الصغرى تدرس وهي متزوجة والابن الأصغر والابن الأكبر يدرس في الجامعة والبنت الكبرى متزوجة وعندها أيا كان ما لنا دخل كل هذه القسمة كالتالي: الأب السدس، الأم السدس، الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين بعد استخراج الزوجة الثمن أيضا. يقسم الدين من التركة قبل قسمتها. لا عموما ما لسنا لنا لسنا في حاجة إلى تفصيل الدين. الدين إجمالا في أي ورث يقسم أولا من التركة، المتبقي بعد خصم الدين الزوجة لها الثمن 1/8، الأب له السدس 1/6، الأم لها السدس 1/6، إذا المقام المشترك 24، 3/24، 4/24، 4/24 أصبح 11/24، نبقى 13/24 للذكر مثل حظ الأنثيين منها. تمام، بس أخيها يقول الشرع يقول غير ذلك، لو يعني تسمع كويس. تفضل أخوي، الشرع غير ذلك، هات لي الشرع اللي يقول غير ذلك. والله حسيت أنا قلت لحضرتك جزاكم الله خير. في دين يختم أولا لأن الله قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، الأبوان ولأبويه لكل واحد منهما السدس ثم ترك إن كان له ولد، الأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. انتهت مسألة، المشكلة يعني هو بس يقول لازم يطلع من الميراث حق التعليم والزواج. لا, لا لا لا لا لا، كلام باطل، ولا حدث على عهد الرسول هذا أبدا. الأموال التي تزوجت بها لأن قبلة دي نفسة على أولكم، هي تزوجت بها كانت هبة من الأب البنت، كل الأباء يزوجون الأبنات هبة أو نفقة. هي تزوجت في حياة أبيها أو بعد وفاتها؟ أنا أسألك، في حياة أبيها أو بعد مماته تزوجت؟ لا في حياة. خلاص، بس في ملاحظة، السؤال كده عارض يعني، معلش يعني، وإن كان فضولي شيئا ما. أنت زوج هذه البنت؟ أنا زوجها نعم. أيوة، على كل حال مرة يلي معك الحق يا بنت، ماشي. هو زوج البنت بدور على مرض زوجته. نعم نعم. سلم على زوجتك ولا بنت صاحي مش واجب عليك، بس الشيخ يبقى لك السلام، كل كسيب حاجة للولد المعوق ده لله. نعم. السلام عليكم. أنا عبد الرحمن، شوف الأسئلة بتاع الناس. عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخنا العزيز؟ الله يبارك فيكم، الله يكرمك. أشهد الله ألا نحبك في الله أهل سواك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأنا سعيد من سعداء الدنيا إني سمعت صوتك الآن. الله يسعدنا وإياك بطاعته والعمل بكتابه وسنة رسوله وسكن الفردوس والسمعين والسماعات يا رب. اللهم آمين. أنا أتصل الآن لكي أسمع منك دعوة وجزاك الله خيرا. الله يسكننا وإياك والسمعين والسماعات الفردوس وزوجتي دنيا الحمد يا شيخنا. الله يرزقها ذرية صالحة وارزقنا وإياك والسمعين والسماعات يا رب. نفع الله بك الأمة وجعلك ذكرى بدنيا شيخنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإياك والسمعين والسماعات، بارك الله فيكم جميعا. بارك الله فيكم. وإياكم على الساعة الله بركاته. السلام عليكم. صحة حديث إن حافظ القرآن يلبس والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا يكسى والداه تاج الوقار لقوت منه خير من الدنيا وفيها في سنة ضعف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لفضيلة الشيخ. سلي يا أختي. بعد إذنك، أنا متعودة أشتري خضار من واحد خضار وفاكهة جنبنا. طيب. بيجيب لي الحاجة وبكلمه بالتليفون بيحطها لي في السبت. طيب. فأنا آخر مرة من 3 أيام بكلمه بطلب منه خضار، فقال لي اديني نص ساعة على ما أكل الكلاب وآكل. طيب. فأنا اتخضيت وقفت. طيب. فبقول له طيب أنت هتغسل إيدك ولا إيه؟ فيعني بان، فقال لي وأنا هصلي. طب خلاص يعني أنت الناس نفسك مش طيبة يعني، خلاص ما تشتريش منه. طيب مش كده، الحاجة تبقى ملوثة. تغسليها مش أنت تغسليها؟ ما أنا بغسلها طبعا. خلاص ما فيش مشكلة، بدون ما أسيبها خلاص. ماشي. سلام عليكم.